نربط الكلام يعني ربط الكلام العنوان يا شيخ نريد ان نتدبر يدك ربط يدك ربط الله يحفظك شيخنا. مسائل متفرعة على القول أي عن كون هبة الشائع غير تامة ويتكلم على هبة الشائع أنها غير تامة ففرع عدة مسائل وصلنا في المسألة العاشرة وهي ندرس الهبة لنا الآن فترة لكن يعني نريد من بعض الهبة تطبيق عملي لمسائل الهبة يصيرون ممكن شيء غير طبعا انت تفر منها نقول له هب لنا كتابك نعم. المسألة العاشرة الشيوع المانع لتمام الهبة هو الشيوع المقارن وليس الشيوع الطارئ عند المقارن والطارئ المقارن هو الذي يقارن بعقد نفسه والطارئ هو الذي يحدث بعد نجوء العقد أو بعد نجوء الحادثة أما المقارن هو الذي يقارن العقد أو الحادث المسؤول عنه والطارئ هو الجديد الذي يحدث بعد نجوء العقد أو بعد وقوع الواقعة. نعم. قال لأنه إذا وهبه غير شائع وبعد أن تمت الهبة بالقبض الكامل ثم طرأ بعد ذلك شيوع فبما أنه يكون هذا الشيوع طارئا على ملك الموهوب له وحادثا بعد الهبة والتسليم فلا ينافي هذا الشيوع الملك. ينافي تكون حالة واحدة. نعم. رجل عاقل باع واشترى، بعد زمان من بيع واشترى جن البائع. ينفسخ عقده. لا لا ينفسخ. فلا ينافي هذا الشيوع الملك، ولا يخل بالهبة التي صحت وتمت سابقا. تمام. مثلا لو وهب أحد مجموع مال مجموع ماله ظاهر هكذا. إيه يمكن مجموع ماله الصحيح. مجموع مال. مجموع مال. أو مجموع مال ماله. إيه. لو وهب أحد مجموع المال أو مال القابل القسمة. ماله أقرب شيء. نعم. مجموع ماله القابل القسمة وبعد أن سلمه رجع عن نصفه. وإن طرأ برجوعه هذا شيوع على المال الموهوب. إلا أنه لما كان هذا الشيوع طارئا غير مقارن فلا يمنع تمام الهبة. هاي القاعدة مو فقط الهبة. نعم. الشيء بعد ما تم يعني ما تقدر أنت بعد تنقض الشيء ولا توجد قاعدة من سعى في نقض ما تم. فسعيه جهدي. بس. مردود عليه. مردود عليه. شيء تم هذا خلص بعد أنت ما تقدر تيجي تنقض تراجع عليه. بدلا واحد سواء أجازة للفضولي واستلم الثمن يقدر بعد انقضى لا لأنه تم وافق بقرينة أنه استلم الثمن. هل هذا يدخل يا شيخ تحت قاعدة يغتبر في البقاء ما لا يغتبر في الابتداء؟ يغتبر في الدوام يعني قليل منه قليل منه لكن مو هذا كمان من نفرق عليه هذا هو مسألة. نعم بس يا شيخ الفساد يا شيخ طرأ على الـ على الـ ليس على العاقل وإنما على عندنا من صار على الشيء كنت بالغ واحد بالغ عاقل كامل الخلقة باع سرعة عادل للبيع والمشكلة بالغ عاقل البيع تم يوم تم فإذا جبت البايع بيع المجنون ابتداء يصير لا لا هذا الجنون فرض عليه بعد أن تم العقد بجميع شروطه خلاص هذا الطالب لا يقدر عليه على نصف العقد لا ينفذ نصف العقد هذا. شيخ أنا رجع بعد التسليم نعم أبتدينا أنت مو هاي مسألة الرجوع عن الهبة مختلفين من الفقهاء منهم من أجازه ومنهم لم يجزه والأرجح هو عدم الجواز لأن يوجد أثر حقيقي يمكن الراجع في هبته كالكلب يقي ثم يعود بقي صحيح صحيح البخاري هذا الذين لا يجوزون يستجون بهذا وهو صريح بالنهي بالنهي نعم وهذا لأن شبهة الراجع في كالكلب يعود يرجع بقيه بقيه مو كالكلب كالكلب الراجع في قيه كالكلب يعود يقي ثم يعود بقيه فهذا التشبيه ينفع على أن هذا الرجوع هو ليس مقبولا وفي بداية الحديث في بعض الروايات شيخنا ليس لنا مثل السوء. لما يتمثل في هذا نعم سيأتي رجوع الهبة في مواد مخ. هو مهم رجوع الهبة. رجوع من أبعاد الهبة مهمة. نعم. حتى نشوف شنو مركز الواحد. هل يبقى له تعلق بالموهوب أم لا؟ إلى آخره. نعم. تأتينا لا نستعجل. نعم. قال فلذلك لو وهب أحد وهو في مرض الموت داره التي لا يملك سواها لآخر وتوفي بعد أن سلمه إياها ولم تجز كذا عندي بالراء ولم تجز الورثة الهبة فتبطل الهبة في الثلثين وتبقى في الثلث. لأن تصرفات المريض مرض الموت تصرفات فقط في الثلث من ماله إلى كامل الحرية. أما ما زاد عليها فكلها تحمل على أنها تتعلق بحق الورثة، لأن المال كمان هو ممالك لا يزال يملك، لكن قد يبقى الحكم بالسبب قبل ما يحدث المتكلم مثل هذا. ومال الموت يوشك أن يموت ويقارب، لما يموت الشركة الوحيدة فينتقل حكم انتقال المال من قبل موته إلى وقع باجر السبب وهو مرض الموت. شلون نعرف هذا مرض الموت؟ فما نعرف مرض الموت إلا إذا مات فعلا، وعند ذلك يأتي حق الورثة بالاعتراف. أما قبل هذا لا، فإذا هم اعترفوا قالوا حجة مرض الموت ولم يمت فيه اعترافهم باطل. مرض الموت هم على فيه يقولون هو المرض الذي يقعد بصاحبه، مثلا كان يروح يشتغل مرض ما يقدر في البيت إلى آخره. إشكال مدة كان منهم من قال سنة منهم من قال أكبر، لكن يعني المرض الموت هو الذي جرت العادة وسنة الله في خلقه أن مثل هذا المرض يموت غالبا عليه. هذا هو غالبة الظن. هناك مثلا أشياء صارت يعني أمراض شديدة وغيرها، مرض السرطان مثلا إذا تلوغل بدل الإنسان يعني حسب سنة الله تعالى يهلك على صاحبه بعد مجي، وإن كان يجوز هو بتغلغل فيه كما الوالي والله أحدهم أنسى أن اسمه حادثة يعني صحيحة، يعني واحد من أخطياء الشباب الإخواني الجيد يعني أصيب بهذا السرطان وقيل له هذا خلص هذا منتشر ما أنزل بروح، يقول توجه إلى الله تعالى وخطب كان يخطب وطلب بأن يستعيذهم هم يطلبون بشفائه. نعم. هو والمحاضرون وشفاه الله منهم. لا إله. نعم عادت رواليها وواقعها وحدهم. ما شاء الله. هاي واحدة مسألة أخرى. هذا من الكرامات شيخنا إجابة الدعاء. كرامات هاي السنن لا تقيد الله. الله أكبر. هو وضعها. ويخربها متى شاء يفعل ما يشاء. وأيضا هذا ما يفعله بحكمة، والله تعالى هو على كل شيء قدير، لكن قدرته وياه جنه حكيم مو الله لطيف بعباده. فإحنا ما كل شيء نأخذه في مقداره، مو لا سنأخذ شلون هذه القاعدة ماشية، لكن هنا خرقها الله. تقدر تقول ليش خرقتها يا الله؟ لا. أنا سمعت شيخنا قبل يومين قصة قريب من هذا يحكيها أحد الشيوخ، أن امرأة أصيبت بمرض خطير، يعني كانت غير ملتزمة وغير متدينة أو كذا، يبدو مرض الإيدز أو كذا كأنه من سياق الكلام، ومعروف مرض الإيدز هذا ما كان معروف الأول. أي أقول لك معروف الآن أنه لا علاج له، وأنه أي فالشاهد أنه أوصاها الشيخ، قال جاءت إليه وكذا فأوصاها بعدة وصايا بالتوبة إلى الله وكذا، وأن تذهب إلى الحرم ويعني تبقى في مكة فترة وتشرب من ماء زمزم وتتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ففعلت ذلك، ثم يعني بعد فترة رجعت وعملت فحوصات فوجدت الفحوصات لا يعني خالية من هذا المرض، سرطان الثدي. سرطان الثدي وهي مغربية. لا أخي لا غير هذا مو أخي مو إحنا نحسب نعم كل داء ودوائله. احنا اللي نحصر الادويه بالادويه الماديه مو هكذا. ما قال لك ان الدواء ما... عندنا شيء الرقى مو... نعم. الرقى موجوده ما موجوده؟ موجوده. هاي خارج حدود الدواء الماديه يا اخي. ماكو داء الا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، هذا هو بس. والأدوية أنواع، من جملتها الرقى. والرقى شنو هي؟ الدعاء، دعاء واستغاثة. الله يجيب المضطر إذا دعاه. وقد يكون هذا مو مسلم، وكما جاء في القرآن إذا غشي موج كالظل دعوا الله مخلصين له الدين. استغاثة يا الله. قوم يونس لما هو عدوا قال بعد ثلاثة أيام تهلكون، ما يدري هو أنه راح يباشرون، فالسبب يمنع هذا، خرجوا مستغيثين إلى الله تعالى. فلما رأى أن هذول ما هلكوا خرجوا وذنون الذهب مغاضبا، ومو يعني مغاضبا على قومه، غضبه لله، لكن خرج بدون إذن من الله. فنتيجة ذلك فالتقمه الحوت فساهم فكان من المتحضين. ركب بسفينة أشر لهم يعرفوه، ركب به شافوا هذا راح تغرق، قالوا لابد اكو واحد هنا عاصي خلينا نسوي قرعه. فسووا قرعه وقعت عليه ثلاث بوب البحر، فالتقمه الحوت، فلولا ان كان من المصدعين للبث بقوم الى يوم يبحثون. انا شفت قلت بعض الحوت شلون يبلع، شفت بلندن عندهم متحف طبيعي حوت، يعني الحوت مثلا من هنا لهنا لما تصير انت تحت تصير كانك امام طياره. نعم هذا اذكرها هذه يعني لعن بلع الحوت هذا، لكن ظل يسبح. فلولا ان كان من المسبحين للبث في بطن يوم واحد. فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الله تعالى عف عنا، فقذف الحوت الى الى الى, إلى البر، فانبتنا عليه شجره من يقطين. يقولون هذا مال الشجر مال البطيخ، ها اي الدباء بورق شويه لين طلع مهلوك. فشاهدي اسباب كثيره مو محصور، هذا يفعل ما يشاء، لكن الله تعالى اعطى للبشر قواعد لازم يلتزمون بها، لكن هذه القواعد تقيد البشر لا تقيد مشيئه الله. نعم اقرا. نعم قال المساله الحادية عشرة والشيوع العارض والشيوع العارض ضبط بعض الموهوب بالاستحقاق بالبينة، فهو شيوع طارئ لا يضر بالهبة كما في المثالين المذكورين في المسألة الآنفة. كما شنو بالاستحقاق؟ المال المستحق هو الذي ظهر له مالك غير هذا المالك الظاهري. كان أبيعك شيء وتبين لنا أنا مو مالي، قد أكون أنا حسن النية، أنا اشتريته أو ورثته من مورثي من أبي، فظهر مستحق أخذه مني إلى أحكام هذا. فالمالك اللي ظهر صاحب الاستحقاق ينتزع مني، ما يقول لي أنا والله اشتريته، ينتزع وروح أنت أطلب المال من اللي باعك إياه. هاي هو الحكم لي. فلو وهبت ثاني واحد مال كامل ثم ظهر له لنصفه مستحق وأخذه، هل نقول الهبة هنا بطلت؟ لا، لأن هذا شيوع طارئ، صار نصف لي أنا وهبته ونصف للمستحق. كله في مكان يقبل قسمة، في مكان ما يهمنا يقبل ما يقبل، وحبنا لازم هذا القسمة. مال أنا وهبته كامل، دار مثلا، أرض، أي شيء كان، كان يقبل القسمة، نفرض هالشكل مو هيك، لكن ظهر له نصف مستحق. الهبة نبطلها؟ لا لا، ليش؟ لأن هذا صار طارئ، هذه الملكية التي جعلت هذا المال غير قابل للقسمة، وبالتالي مثلا ما يجوز وهبت على نظرية الشيوع، ما تضر هنا، يبقى هنا، يبقى بعدين المهايئة فيها مسألة أخرى. هذه احنا على هذه لا تأثر، الهبة تبقى صحيحة في النصب. نعم نعم. قال فهو شيوع طارئ لا يضر بالهبة كما في المثالين المذكورين في المسألة الآنفة، كما ذكره ابن كمال وصدر الشريعة والكرماني والنهاية والهندية، إلا أن قاضي خان وجامع الفقه والظهيرية والكافي قالوا بعدم تمام الهبة لمقارنة الشيوع المذكور. لا لا لا. الصواب الأول. الأول نعم. لا هذا تمشي على هالقاعدة، الطارئ على الشيء لا يؤثر على صحة ذلك الشيء. صور شهود، شهود على العقد أو على عقد النكاح، شهود مسلمين يعني الشروط فيهم بالغ عاقل مسلم، وإن كان هل تقبل شهادة الابن في عقد النكاح، المهم مسلمين، ثم ارتد الشهود يبطل عقد النكاح؟ لا ما يبطل، لأن هذا الارتداد طارئ لا يؤثر في صحة شهادة الشهود. هاي القاعدة، ماتوا افرض مو الرد، ماتوا نقول فسخ العقد؟ لا لا، هم أدوا ما عليهم كشهود، تم العقد بالشهادة، بعد ما لازم بالشهود نفصلوا، بعد ما لازم بيهم إلا عند التنازع يا شيخ قد يستدعوا. واحد مات هو أقول لك نفرش قبرهم بعد هل تقبل منهم قولهم بشهادتهم بعد؟ ما خلص هذا يجون يثبتون، لازم اللي يطعن بشهادتهم أنهم كانوا مجانين أو كانوا غير مسلمين، هاي مسألة أخرى، مسألة أخرى هذا القضاء. لكن هو كحكم ما يأثر، ماتوا جنوا وارتدوا إلى آخره. نعم هاي قاعدة عندنا، الأشياء لما تتم بشروطها بكذا لا ينظر الطارئ عليها، لو كان موجودا لأثر عليها. نعم مثلا لو وهب شخص دارا قابلة القسمة إلى قسمين لآخر وسلمه إياها، ثم بعد ذلك ظهر لنصفها الشائع مستحق تبطل الهبة في باقيها أيضا. هذا عند الأخي القاضي خان ومن ذكر هذا أنه قال لا كانت تقبل القسمة. وابتداء محمد قال أن قرأنا أمس أنه إذا كانت تقبل القسمة فالهبة باطلة، أما إذا لا تقبل القسمة فالهبة صحيحة. لا المدري هذا الشيء قارئ، هذا مسألة مستقلة ذاتها، وهي مسألة إذا طرأ شيء على الموهوب ما القسمة وغير القسمة يأثر أم لا، إذا كان طارئ ما يأثر، هذا كلامنا هذا. وقلنا أكو رأيا هنا، الرأي ذولا اللي ذكرهم قال هذا يأثر، ينزلوا منزلة المانع الذي قارن العقد، بويتي احنا قلنا الرأي الأول هو الأرجح. نعم قال حتى إن صاحب الدرر قد خطأ القائلين بكون الشيوع المذكور طارئا، وقد وردت هذه التخطئة في مثال المادة كذا. ومسألة كون الشيوع العارض للموهوب الاستحقاق وبالبينة شيوعا مقارنا مسألة مشهورة ليست محلا للتردد. يعني مسألة الاستحقاق هذا يعتبروه كأنه مقارن، مقارن لاعتبار أن الاستحقاق سابق، سابق سابق، لا يقول لك هذا بالنسبة لي طارئ، طارئ احنا ننظر الطروق مو بذاته، طارئ بالنسبه للعاقدين. مو انا مطلوب مني ان اظل افتش الى ما لا نهايه، لا الطارئ هو ما يكون طارئ في ظن وحسبان العاقدين بكافي بدون طريقه احتيال، ما ادري يعني. طيب شيخنا اجيب لك مثال، ورثته بالميراث، الاصل انه انا اخذته بالسبب الشرعي وهو الميراث، وهذا المورث هو رجل مستور الحال ما معروف عنه اختلاط حرام بكذا، خلاص انتهى. فإذا ظهر مستحق مطلوب مني أن يفتش أنه هذا هكذا. شيخنا إذا فالطروق هو ما يكون طارئا حسب ظن العاقدين الذين يتعلق بهم الأمر، هذا هو. طيب شيخنا أليس إذا ضبط الشيء الموهوب بالاستحقاق وكان كامل خلاص تبطل الهبة، تبطل الهبة، تبطل ياخذ تبطل الهبة ويأخذ هذا الجسم، هل يرجع على الواحد؟ ما يرجع هنا، لأنه يرجع لازم بالعوض، هو ما قدم عوض، تبرع خلص خلص هذا، قال له والله ما أدري هذا، مو ما خسر في الشيء، لا رجعة له، لأن الرجوع المنقول فلان له حق الرجوع حتى يأخذ ما صدر منه، هو ما تصدر منه في الشيء حتى يرجع فيه. نعم. ما سقطت عندما يضبط الاستحقاق كاملا لأنه سقط ركن من أركان الهبة وهي الموهوب، مملوك، ثبت أنه مملوك لغيره، مملوك يعني ما لا يملكه يا شيخ. نعم. وفي قسمة الميراث يعود على الورثة بما نقص عليه؟ إيش لو حصل استحقاق لأحد من حصة أحد الورثة، وقع في نصيب أحد الورثة إيه؟ هبط بالاستحقاق، فهل يعود هذا من كان بعد القسمة؟ إيه؟ ما يكون كل واحد تملك وانتهى، لكن قبل القسمة إذا الاستحقاق هذا يكون على الجميع. طيب سيقول ما هو ذنبي إذا استحق جميع نصيبه والبقية كل واحد؟ ما يكون نصيبه لنا مشاحنة أنا فرزه وكمل، فرز وكمل وصار ملكا له بتراضيهم وما إلى ذلك. بس ثبت أنه خلص. ليس الملك للمورث، ظهر له مستحق، ظهر له مستحق شيخنا. في أدلم ملاك بعد، يعني نعم بها وجه اللي تقوله، لأنه لم يصف له هذا الملك. نعم. وهو ملك ممروث، فينبغي أنه يعني هذا الحظر يعود على الجميع، هذا يمكن. لكن نحن نقول لما صارت القسمة وحصل التراضي، كل واحد أخذ حق الأسياء ما إذا كانت عقارات وما إلى ذلك انتهت. ألا ترى لو أنه هذا المال الذي قسم، قسم هذا زادت قيمته زيادة فاحشة، يرجع عليهم يقولوا له تعال قاسمنا كأراضي مثلا، إذا نقص كذلك يرجع عليهم؟ لا ما يرجع وهكذا. طيب قال وقد قال القهستاني فقيه من الحنفية نقل في الشيوع الأرض بالاستحقاق قولان، أحدهما أن الشيوع المذكور مقارن والآخر طارئ. يعني مقارن كأنه مقارن بيسوي هذا، لكن الظاهر أنه لا نعتبره طارئ هذا، لأن كما قلت الطروق لا ننظر عليه في واقع الأمر، ننظر إليه حسب ظن العاقدين، هذا هو هذا المطلوب. هذا اللي بقول يعني المعتمد في المذهب، في المذهب أنا ماذا يقول مختلفين به. أي يقول قولا مشهورا، لكن مشهورا هذا يبقى للمفتي هو يشير أشحى. قال وإذا ثبت الاستحقاق بالبينة فيقال مع بيان كون الشيوع مقارنا، إذا تبين كون نصف الموهوب ملكا للمستحق في وقت الهبة، وكان الموهوب بستانا واستهلك الموهوب له الأثمار الحاصلة في المدة الواقعة بعد الاتهاب وقبل الاستحقاق، لزمه ضمان حصة المستحق في الأثمار. صحيح هذا صحيح، لأن البينة تثبت الملك من الأصل. صحيح هذا، انظر المادة كذا وشرحها. مو البينة، مو البينة اللي اعتبرها لو كان كل ما يبين الحق ويصلح أن يكون مستندا للحكم. نعم هذا توسعها في معنى البينة. نعم. أما إذا ثبت الاستحقاق بالإقرار، فإذا ثبت بإقرار الواهب فهذا الإقرار هذا الحجة قاصرة على المقر فقط، على المقر فقط. نعم. ما يسري على الآخرين. نعم. قال فهذا الإقرار الذي بحق إيه تمام، الذي يحق يمكن لا الإقرار بحق، الأقرار بحق الذي يحق أخذ الموهوب من يد الموهوب له. إيه؟ الذي يحق إيه؟ أن يخوله أو كذا. إيه؟ لا تستقيم العبارة إلا بهذا. الذي يحق أخذ الموهوب من يد الموهوب له لغو، هي هذا الإقرار لغو، لأنه إقرار في حق الغير وهذا باطل. إيه هذا موجود عندنا، الإقرار هو سيد البينات الإقرار. نعم. لكن هذا الإقرار حجة قاصرة على المقر، ومعنى قاصرة يعني حكمه حكم الإقرار هو فقط ينحصر في المقر لا يسري على الآخرين، أما البينة فهي تثبت في حق الكافة. يعني لو قلت هذا الدار لي لفلان لفلان هذا إقرار، أما ما يثبت إلا بوجود المقر، أما البينة فحكمها يسري على الكافة يعني على كل الآخرين، هذا الفرق بيناتهم. ولهذا مثلا لو مات شخص وانحصرت وراثته حسب الظاهر بين ثلاث أخوة، جاء واحد قال أنا ابن أخوكم، أنا ابن فلان المتوفى كانت تزوج بأمه في كذا إلى آخره، ذولاك ما صدقوا، إقرار ما يسرع عليهم. نعم. وإنما هو يشارك المقر حصة، ماكو حصة هم ايه؟ مثلث أخوة. نعم. أحدهم أقر بأن فلان نعم أخونا، البقية ما صدقوا، فالإقرار بس يسرع عليه يأخذ حصة ويجي يشارك هذا المقر له، يشارك في الحصة بس، لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا أما لو أثبت بنوتة للمتوفى وبالتالي أخوته لهم فهو يشاركهم يكون أحد الورثة، يكون واحد من أبنائه. بينة هذه، ويقصدون بالبينة الشهادة. نعم. قال وإذا ثبت بإقرار الموهوب له فيؤاخذ بلا شك الموهوب له بإقراره هذا، ولكن هل تبطل الهبة في هذه الصورة بعروض الشيوع؟ قد ذكرنا آنفا المسائل المذكورة في الكتب الفقهية في الشيوع العارض للموهوب بعد الهبة، ولأبادر والأبادر الآن إلى بيان رأيي العاجز في هذه المسألة، وبالله التوفيق. يعني هو ذي بيان رأيي، الترجمة فيها شيء ترى، يعني كانوا يقولوا أشرح الآن في كذا. هذا الشارع علي حيدر أفندي هو رجل فقيه وصار وزير عدل في الدولة العثمانية، وصار مدري ايش يعني هاي في اواخر الدولة. هو كان المشرف على المجلة هذه، هو نعم هذا هو شرحها. لا في وضعها ايضا، لا ما ادري هو احد وضعوها، هو اللجنة الكبار فقهاء. نعم احمد غدوري باشا، هي لجنة كانت، هي كانت لجنة، بس علي حيدر ابو علي حيدر بيها وما بيها ما ادري، بس هو شارحها طبعا. اذا شرح هذا وشارحها رستم، واحد شرحه المجلة اللبناني سليم رستم بعد أحسن مختصر ذاك، لكن أحسن الشروح هي هذا المادة، لأن بيحي لك إلى المراجع، المراجع الأصلية بيحي هذا. نعم. قال إذا عرض شيوع للموهوب بالاستحقاق سواء أكان الاستحقاق ثابتا بالبينة أو بإقرار الموهوب له، فهذا الشيوع طارئ، لأن المستحق إذا أثبت مدعاه بالبينة أو بالإقرار تحقق أن الواهب فضولي في هذه في هبة نصف الموهوب، وكان موقوفا على إجازة المستحق، لأنه يستفاد من المسائل المبينة في الباب التاسع من كتاب الهبة والباب الرابع من كتاب الغصب من الهندية، أنه قد اختلف في كون ظهور مستحق للمعقود عليه في العقد الفضولي مستلزما انفساخ العقد الواقعي أم غير مستلزم. ويتبين من المادة كذا من المجلة أيضا أن عقد الفضول لا ينفسخ بمجرد الاستحقاق، وأنه تجوز الإجازة. هذه مسألة فقهية ديفيرها، خلاصتها إذا ظهر مستحق زين، وهذا الاستحقاق يعني ثبت بدليل مقبول شرعي سواء إقرار أو بينة، إقرار أو بينة، هنا ظهور الاستحقاق هل يصير عقد الهبة عقد فضولي؟ إيه بتلاحظ. أيوة. ومعنى ذلك أن المستحق يجوز أن يجيز الهبة. أيوة. مو لأن صار مالك هو، والواهب صار فضولي صح. وإذا قلنا لا، ظهور الاستحقاق يبطل عقد الهبة أصلاً، فلا يكون عقد فضولي. أيوة. وبالتالي لا يكون قابل للإجازة. أيوة. لأن الإجازة ما تلحق العقود الباطلة، يكون عقد باطلاً وليس فاسداً. أي مو قابل للفسخ، لأن الباطل لا وجود له، كأنه معدوم، والإجازة لا تأتي للمعدوم. الفرق بين هذا وبين هذه، هذا تقييد يعني فقهي، يعني تصور فقهي هذا دقيق. أنا أقصد يا شيخ، ما الفرق بين هذه الصورة وبين بيع الفضولي في الحقيقة؟ يعني كأنه يريد أن يقول الشيخ محمد يريد إشكال على الأحناف في إجازة الفضولي، إجازة بيع الفضولي. يعني يريد أن يقول هذا من مرجحات قول الجمهور في إبطال تصرف الفضولي. لا لا لا، بيع الفضولي، لا، عقود الفضولي موقوفة عند الحنفية، الغير الحنفية اعتبروها باطلة. أيه؟ باعتبار تصرف في ملك الغير فيما يملكه الغير، واحنا رجحنا مسألة مال الجمهور، بس الحنفية لهم يعني حجتهم كما ذكرناها، يقول احنا مدن هذا، احنا نعمل احسان، الفضولي دا يرجع من معروف فيسارع في بيع شيء في منفعة المالك الأصلي ويريد يبطل يبطل، هاي حجتهم. فالراجح هناك لأنه قطعا لهالمسألة هذه، فهنا يجعل مستحق يصورها مسألة فقهية ويجاوب عليها. المستحق هو ظاهر أن هذا المال الموهوب هو ماله وليس مال الواحد، مو هيجي زين. ظهور هالشيء شو يترتب عليه؟ يترتب عليه هالشيء. أما ننظر إلى أن الواهب وهب شيء لا يملكه، وقلنا من شروط صحة الهبة شنو؟ الملك، الملك للواهب. فإذا قلنا هذا ظهور المستحق يعني أن الواهب تبين وهب شيء لا يملكه، إذا الهبة باطلة خلاص راحت، وبالتالي لا يلحقها الإجازة، ما ماكو إجازة، باطل وانتهى. التصوير الثاني المستحق ظهر هو المالك، وظهر أن الواهب وهب ما لا يملكه. هل أقدر أسوي كهبة فضولي؟ نعم يمكن، لأن يعني الفضولي من هو؟ هو الذي تصرف فيما لا يملك. والتصرف الفضولي عند الحنفية موقوف، فتكون الهبة موقوفة على اليمن، موقوفة على إجازة المالك المستحق. من المالك هنا المستحق، لتلاحظ. فتجعلون في المسألة رأي القولين على هذا التصوير، قياسها على الفضولي ولا مو قياس؟ أنا أقول لك تخريجها على الفضولي. هذا ديت على، لا نشوف هو فضولي في كلا الحالتين يا شيخ، باع بالحالة مو مسألة فضولي، حالة معدوم باطل. حالتين ابني، حالة الأولى إذا قلنا ظهور المستحق تبين لنا أن هذا الواحد تصرف في شيء لا يملكه ولا له وجود إليه، ماكو وجود. الفضولي ده يتصرف في شيء له وجود ومالك يعرفه، هذا الفضولي. فضولي أنا أعرف هذا المال مو مالي، وأعرف المالك ماله وأقوم بالتصرف، هذا فضولي. فأما أصور المسألة إذا ظهر مستحق للموهوب له أنه تصرف فضولي، تصرف فضولي، أو أجعل مو تصرف فضولي وإنما تصرف شخص إنسان بشيء لا يملكه يظن أنه مالك، إذا باطل، ما كنا فضولي، هذا باطل رأسا. لما أقول هذا باطل لعدم وجوده وعدم ملكيته، هذا الهبة تكون باطلة ولا تصلح للإجازة من قبل المستحق. أما إذا صيرناها وكيفناها على أساس أنها بيع التصرف فضولي، يمكن أن تقبل الإجازة إذا أجازها المستحق. هنا أنا على أصلي. فمسألة بها رأيًا يعني محتملة، ويعني محتملة، ولما نقول للمستحق قوي لأن صار المال ماله، فبدل من أن نفسخ العقد ونبطله نجري إجازته نجيز وينتهي الأمر. ما أدري ترى. طبعا إذا كان قاضي له أن يختار، وحكم القاضي يرفع الخلاف. مفتي إذا كان مفتي وعنده اجتهاد يقول به، إذا مو مجتهد يقول للمستفتي هذا بالفقه الحنفي موجود هالرأي، ما أدري بل يا كذا. والله أعلم. كان إجازة حفل الهبة يعني إذا الفضولي هذا الفضولي الذي يتصرف ماله ملك يعني نصفي أو شيء، كأنه قابل للإجازة، إنما الشروع هو الذي ما لنا لازم بابا لا تخلطون شيء بشيء، الله يحفظكم. ده هو ده يصور مسألة فقهية دقيقة شوية، ده يقول ماكو استثناء، مو مسألة شيوع يا ابني، الله يحفظك، ما موجود هنا لا قضية شيوع ولا، وإنما ظهر مستحق لكل الموهوب له، اترك نص ربع، ظهر مستحق لكل الموهوب له. شنو الحكم هنا؟ شنو نسوي هذا؟ نشوف شنو هذا؟ ننظر نقول إذا ظهر أنه هذا كله ليس ملكا للواهب، إذا الواهب تصرف بشيء لا يملكه باطل، مو؟ الأخ يقول أسوي أجعله فضولي، شنو فضولي؟ باعتبار أن هذا الواهب تصرف في شيء لا يملكه صحيح، لكن يقبل أنه يجيزه المالك. مدى يقول لك مو هذا، مدى يعرفه تمام، دا يتجاوزوه هو، دا يفترضه، يقول أقدر أفترض فضولي، دا يريد يفترض فضولي لأن به شوب من الفضولية، لأن الفضولي يجب أن يكون يعرف هذا المال مو ماله عند البيع، عند التصرف ماله مو ماله، أما هذا كان ويعرف المالك الحقيقي، هذا هو الفضولي. هنا مو فضولي 100%، لكن دا يشبه بالفضولي ويعطي حكم الفضولي، بتلاحظ وين؟ وهذا الاختلاف، هذا كأن الخلاف هنا بين الإمامين في مسألة الشيوع، في الشيوع. أما إذا كانت الهبة هي كامل ابني احتحنا بالاستحقاق، الله يحفظك بالاستحقاق، هذا الاستحقاق لأنها الأولى مختلفين في هالقولين، مفهوم شنو سبب اختلافهم؟ هذا التصوير ما لهم هالشكل راحت خلص. شنو عند مسألة أخرى؟ لا ما هي مسألة أخرى، هو الأخ يرى أنه يقول من خلال الكلام هو يتكلم عن مسألة الشيوع. لا ماكو شيوع هنا. لا لا إهمال استحقاق النصف دون النصف. لا ما للنصف أخي. لا ديدي كيف شنو هذا طبيعة هذا الاستحقاق وشنو أثر على عقد الهبة وده يحكي على الباب. أي نعم. فتصير تصويرا للمسألة. المسائل الجديدة أو المختلطة قبل ما واحد يبين رأيه يكيفها، ومعنى يكيفها يعني يصورها في حالة معينة يرتضيها هو، ثم ينطيها الحكم المناسب لهذه الصورة اللي هو صورها، هو اقترحها، هو رآها. الآخر لا يصورها بشكل آخر فينطيها حكم يخالف الحكم الأول، وده يصير الخلاف هذا هو. قال ويتبين من المادة 38600 من المجلة أيضا أن عقد الفضول لا ينفسخ بمجرد الاستحقاق، وأنه تجوز الإجازة بعد ذلك. تجوز الإجازة، لا تجوز الإجازة، هكذا اختاروا هذا. هذا قول، هذا قول أو رأي أو شو تسميه، وهو له سند، يعني له هو مو خالي، هو مو خالي لأن به شوب من الفضول. يعني لما نقول شبه بالعقد الفضولي مو تريد مشابهة 100%، لا لا، وإنما يغلب هالصفة من صفات الفضولي على هالقضية، لأنه عندما وهبها كان يعتقد أنه ملكه، ملكه هذا بخلاف الفضولي، فإنه كان يعرف أنه ملك غيره، ملك غيره، لكن خلاه كأنه فضولي من جهة تصرف في ملك غيره وغمض عينه ما يعرفه ما أدري شنو كذا لتصحيح العقد. وأرجح هذا بعد لأن المالك الراضي، القاضي راضي، المفتي عليه أو المفتي راضي، القاضي عليه. عندما يجيز هذا صاحب الشيء، عندما يجيز أخي ما تغير في الشيء في الحالة، الواهب رضا هو ينطي. يعني لو كان ماله هو الواهب على أساس هذا ماله، مو فالآن تبين مو ماله، ومع ذلك المالك ده يجيزه، أكو ضرر على الواهب؟ يقبل به وما يقبل؟ يقبل، لأن هذا المستحق صحح فعله، الموهوب له أيضا يرده، يقول لي كون هذا الهبة جتني عن طريق استحقاق المستحق، وانت شنو؟ فالكون فضولي أرجح، لأنه ما بيكون كلهم يقبلون به. قال فعليه لو أجد، لكن لو أخذنا على مذهب الجمهور شيخنا لا فرق بين هذا، يعني حتى تصرف الفضولي عندهم أصلا باطل من الأساس. لا باطل ذاته، أقصد هنا في باب الهبة، يعني حتى في لا ما الهبة ربما الجمهور يقتربون بها. عجيب، نعم يقتربون لأنه ماكو عوض، ما في عوض، ماكو عوض هنا، والموهوب له بدأ يخسر شيء، هم الجمهور بدأ يقبلون رعاية للمالك. المالك هو ده يجيز، انت شركم لازم بعد يا حنابلة كافي، مو هو قد يجيز. فهذه يعني كونها مال على كل فضولي يتفق الكل بها، لأنه يرضي الواهب، لأن الواهب لو كان ملك هو واهب ملكه، فتبين مو ملكه، ومع ذلك المالك ده يقول له ما أقبل، إذن وافق رأيه. الموهوب له رجع له، ماكو شيء، المستحق ما خسر، يعني هو ملكه وتبرع به. فهذا هو الرأي الذي رجحه، وفيه توافق بين الحنفية وغيرهم في هالمسألة بالذات. قال فعليه لو أجاز المستحق بعد ذلك الهبة جازت ونفذت بمقتضى المادة كذا، وإذا لم يجزها تنفسخ الهبة في النصف المستحق عند عدم الإجازة. إذا كان هنا إذا كان وهب نصفه. نعم. ولذلك يحدث الشيوع في زمان عدم الإجازة والفسخ. نعم. ولم يكن موجودا قبلا. ما بيصير كشيوع طارئ. طارئ. إذا المستحق ما أجازها فيصار بها شيوع، نصب للمستحق نصب للواهب، هذا الشيوع يأثر؟ لا ما يأثر، لا باعتباره طارئ. نعم. فلذلك لا يستحق، فلذلك يقول علي حيدر لا يستحق صدر الشريعة تخطئة في هذه المسألة، بل يستحقه مخطئوه. ايه. وهذا إنجاز ما وعدناه من التفصيل. ايه تمام صحيح. المسألة الثانية، المسألة الثانية عشرة، إن هبت حصة، إن هبة حصة من مال غير قابل للقسمة كحجرة واحدة، دابة واحدة، وثوب واحد، وحائط واحدة صحيحة، صحيحة إن الهبة هذه صحيحة، لأنه لما كان القبض الكامل لا يتصور في مشاع كهذا، فيلزم الاكتفاء بالقبض القاصر. لأنه لو اعتبر القبض الكامل في هذا أيضا لاقتضى ذلك انسداد باب الهبة في هذا النوع من الأموال. تمام. كأنه مما تعم به البلوى. نعم، لأنه ما يمكن، بمعنى راح نسد الهبات ما نجوزها إلا في القابل للقسمة. واحنا يعني حجرنا واسعا. اي ضروره لاجل تجويز هذا الباب، لان الهبه فتح باب الخير. لا، الهبه هو اجازه يعني التصرفات. الهبه هو في الاساس اما من باب الخير والاحسان او من باب الاحسان مقابل الاحسان، فيتسع به، يتسامح به، وهذا هو الراجح. نعم. قبض تام، هو معنى قبض تام. القبر الكامل هو الذي يقبل الموهوب له قبرا سالما من كل جهة. هنا أنا مو كامل، ما يقدر، وإنما قبض حكمي. أما يكون بعد ذلك يقبض لأجل الانتفاع به مهايئة مكانية أو زمانية، فهو إذا قبض مو كامل. القبض الكامل هو الذي ينفرد به الموهوب له، يعني يستبد به. أما ما يقدر هالشكل هذا يشاركه فيه غيره، ليس بقبض كامل، لكن معتبر، معتبر لتصحيح العقل. قبض نصف المفاعل مفاعل. سؤال. يتصور الانتفاع بهذا النوع. أي أي مهيئة كما قال. سؤال: تستلزم هبة الحصة الشائعة في الأموال التي ليست قابلة للقسمة إيجاب المهيئة ذكرها هنا على المتبرع، والحال أن الإيجاب على المتبرع غير جائز. مو متبرع. هذا سؤال في لا لا لا، هو وهب. يبقى على كيف ينتبه المفهوم له بهذا الشيء، مسألة أخرى هذه. تجي بالمهيئة الزمانية المكانية، يعني لها حال. هذا هو، مو واجب على الواهب هو يحدد كيفية الانتفاع. نعم، هذا هو إشكال يزوره. إذن لما أبيعك شيء واجب علي أنا أفهمك شلون تنتفع بيه كيف. نعم. هذا جواب الإشكال هذا. بما أن المهايئة كما هو مذكور في المادة كذا عبارة عن قسمة المنافع والتبرع، عن قسمة المنافع والتبرع، إنما وقع على العين، والإيجاب المذكور واقع على الشيء الذي لم يتبرع به، ولا ضرر من ذلك. مثلا: تصح هبة حصة معلومة من دابة واحدة أو ريال واحد أو ثوب واحد، ولا بد أن تكون الحصة الموهوبة معلومة. بناء عليه، لو وهب حصته في دابة معلومة ولم يكن عالما بمقدار الحصة فلا تجوز الهبة، شائعة هنا غير معلومة. وليس للموهوب له الذي وهب له مال مشاع كهذا أن يطلب القسمة، وليس للموهوب له الذي وهب له مال مشاع كهذا أن يطلب القسمة مع الواهب، لأن المال غير قابل للقسمة. دابة موتها وكل واحد إلا أن له طلب المهايئة، لأنه النفع الانتفاع بها. نعم. والدين غير مقابل، غير قابل للقسمة. نعم. قال: بناء عليه، لو قال أحد الشريكين لصاحبه: وهبتك حصتي من الربح، واستهلك الموهوب له تلك الحصة، كانت الهبة صحيحة. شيخ، الدين عندما يكون لا في المثليات قابلة للقسمة، هذا يقول غير قابل للقسمة، ده يمثل لك بالدابة يا أخي. ذاك قابل للقسمة ينتهي بعد، تسوي القسمة، نصف هالأكياس من الحنطة قابل للقسمة، خلص أقدر أقسمها وسلمية. قال: والمال القابل، يقول غير قابل للقسمة كالدابة والدار والمال ذلك. الدين كيف غير قابل للقسمة عند الأحناف؟ وصف، هو وصف، هذا الأوصاف ما تقبل القسمة، وصف هو في الذمة ينقلب إلى مال حكمي يقبل المطالبة فقط، وينقلب بعد المطالبة والتسليم ينقلب إلى مال. فهو من جهة يقول له هو وصف يثبت في الذمة يحق لصاحبه المطالبة، فهو ليس شيء لا يقبل في هذا، ومال حكمي، يعني الشرع جعله بمنزلة المال الذي يطالب به صاحبه ويريد الاستبداد به. هو مال، هذا هو مآلا. نعم، تقدر تقول. قال: والمال القابل للقسمة سيبين في المادة آتية فيما بعد. المسألة 13: كون الموهوب محرزا يعني يلزم أن يكون مفرزا من ملك الواهب وحقوقه. بناء عليه، لا تجوز هبة الأراضي بدون المزروع عليها إذا كان زرعها قائما وغير محصول، ولا الشجر بدون ثمر قبل جمع ثمرها، لأن الزرع والثمر لما كان من أجزاء الأرض والشجر فالهبة المذكورة بمنزلته هبة الجزء الشائع بمنزلة هبة مش بمنزلته. نعم بمنزلة تمام بمنزلة هبة الجزء الشائع. نعم الولوجية الولوجية كتاب بالفتاوى الحنفية. نعم وعليه فتكون الهبة هذه هي في حكم هبة المشاع. نعم. وعليه لو أراد أحد أن يهب مزرعته مع زرعها فوهب أولا المزرعة ثم الزرع أو وهب أولا الزرع ثم المزرعة فإذا جمع بينهما في التسليم كانت هبة الاثنين جائزة. وأما إذا فرق بينهما في التسليم فسلم أولا المزرعة ثم الزرع أو أولا الزرع ثم المزرعة فلا تصح. انظر المسألة الثالثة. كذلك إذا وهب شخص أشجاره المملوكة في أرض الوقف المربوطة بالمقاطعة أي في الأرض المستحكرة بدون أن يفرغ الأرض بإذن المتولي أو وهب كرمه المزروع في أرض أميرية بدون أن يفرغ الأرض بإذن صاحب الأرض كان ذلك غير صحيح لأنه لما كانت عروق الزرع في الأرض كانت مكررة. نعم يتحذف. نعم لأنه لما كانت عروق الشجرة في الأرض داخل في الأرض أصبحت في حكم المشاع. عروق الشجر ابن جذورة يعني جذورة لما كانت عروقها يعني الجذور. نعم لا العروق يعني الجذور. لا هذا كلام مستقيم لا حتى لا العرق صحيح ليس لظالم عرق ظالم حق حق. لأنه لما كانت عروق الشجرة داخلة في الأرض أصبحت في حكم المشاع. أما الهبة للصغير فهي جائزة كما مر ذكره في شرح المادة كذا. هذا في الرعاير الصغير. نعم الأرض الأميرية تكلم عليها الأرض الأميرية هي المملوكة للدولة يسمى الأرض الأميرية وهذه في الحقيقة يجري عليها قانون التصرف في العراق هذا يسمى يعني مالك الأرض الأميرية هو لا يملك عينها يملك التصرف فيها ولذلك بس يجري عليها قواعد الميراث اللي يرثها الأبناء الذكور ماكو بنات باعتبار هذا مو إرث شرعي ليست هذا فرد تفويض من قبل الدولة بأن ينتفع المتصرف في هذه الأرض وانتقالها بقانون يسمى كان قانون الانتقال وغير قانون الميراث الشرعي. نعم طيب يا شيخ ما شرطها؟ نعم يعني لما لا يكون للنساء مدخل في هذه الأرض هو متصرف هذا ابني قلت لك الرقبة للدولة الرقبة هي الدولة هي تعطيها الرجال حتى يقدر يستثمرها وينتفع هو وينفع بها غيره. قد يقول قائل شيخ الأميرية هي للدولة قد يقول قائل المرأة أيضا قد تنتفع بأن هذا شو نسوي له هو المشرع هيك قال مثل ما بس المهم أن هو شرعية شيخ لا لا, لا لا ملك للدولة أكو عندنا في الشريعة أيضا الإقطاع يسمى الإقطاع أن ولي الأمر يعطي أرض ينتفع بها موجودة هذه الإقطاع اسمه فهذا له شبه بالإقطاع لكن مو هذا الشكل بحدود بموجب القانون هذا إذا تركها ما تصرف بها مدة 3 سنين أبدا تنتزع منه فأشكال خاصة بها هو إحياؤها والانتقال يعني أحكام خاصة بها يسمى قانون الانتقال أو قانون الانتفاع بالأراضي الأميرية هذا الحقيقة مادة كانت تدرس في الحقوق ودرسناها مع الميراث مع قانون الميراث الشرعي. طيب يا شيخ هناك ناس يوقفون أراضي ويجعلون النظارة للأولاد دون البنات من هذا لا هذا واحد هذا تولية ابني نعم هذه تولية التولية يعني أكو شيء شخص يقف ما يملكه صح بقى مسألة التولية يجوز للواقف أن يختار متولي هو يختاره فإذا اختار فعلى القضاء أن يحترم إذا كان الذي ولاه يصلح بالغ عاقل عدل ما أكفت شروط معينة أما إذا معين فالوقف يصير وقف مضبوط فالقاضي هو الذي يعين متولي فيسمى منصوب القاضي ذاك الأول اللي يختار الواقف الأصلي مختار الواقف يتقيد به فإذا قال وقفت كذا وتكون التولية لابني ومن بعد ابني لابن ابني وهكذا هذا يقيد فيه كذلك الواقف له أن يحدد الذي ينتفع به هذا وقفت داري لبنات اللاتي العوانس أو لأبناء الذكور المتزوجين يقدر. فالقاعدة شنو؟ شرط الواقف كنص الشارع من جهة رعايته. لكن إذا كان فيه فساد كما لقال وقفت أرضي وجعلت غلتها على الكنيسة الفلانية باطل هذا، لأن الشرط يخالف الشرع ما يلتفت إليه، ما يلتفت إليه. أول رعت هذا لمن يألف كتب في الطعن بالصحابة مثلا ما يقبل هذا. لكن أما إذا كان مباح هذا يمكن، لأن مباح أنا مالي أعطي لابني ومالي أعطي لبنتي جائز هذا، فيجوز الواقف أن يجعل الغلة لمن يشاء. لكن يجب أن يكون عادل وقريب من المسائل الشرعية. فلو كان عنده ذكور وإناث من المستحسن أن يكون الغلة لأبناء الذكور والإناث أو للذكر مثل حظ أجود. لكن لو لم يفعل ذلك لا إثم عليه، إلا إذا كان الموقوف عليه هو جهة شر إثم، كما لو يقول وقفت هذه الدار وغلتها على بيوت النار أو مال عبادة الأوثان أو لخانات الخمور أو للمرتدين نعوذ بالله، كلها باطلة هذه. لكن مستورة يجوز يقف لأولاده وأولاد أولاده، كي تقول أغنياء ما يهم، جوز الهبة للغني فجوز الهبة للغني وما يجوز يجوز. لكن لو ارتد أحد هذا ما له استحقاق، لأن المرتد لو كان يملك مالا فتنزع ملكيته من ماله، فكيف أنا أملكه؟ نعم بل يقتل. ما الواقع يا شيخ في الوقف الذري؟ الوقف الذري جاز. لماذا جاز؟ لأنه يقولون هذه الذرية غالبا تنقطع فتؤول إلى جهة خير للفقراء من هالباب، المآل إلى جهة بر. طيب. هاي المسألة. نعم. في الوقف الذري يا شيخ، نعم، هل يقتسمون النظارة؟ ماذا يصنعون؟ ما كن نظارة شيء آخر إني. النظارة أما تكون باختيار الواقف أو باختيار القاضي. باختيار الواقف إذا كان هو هاي التولية، إذا اختار رجلا يصلح للقضاء للتولية، ما هو بس وقف، الوقف اللي جلها مدير إدارتها، فالقاضي هو من من من من أعماله ومن صلاحيته أن يعين المتولين على الوقف الذي لم يعين الواقف متوليا له. هذا يعني الذرية، هذه الذرية تأكل بس تأكل ولا تقتسم بالحصص، ما تحسب حسب الواقف، حسب نص الشرط، حسب الواقف ما اشترط. مثلا قال للذكر مثل حظ الأنثيين، نسوي إذا قال بالتساوي للذكور والإناث أبقى بالتساوي. يا شيخ المنظور عندنا هنا في اليمن وفي بعض المناطق الجبلية أن الوقف هذا حيلة، يعني يتخذ حيلة على جيران البنات، فيوقف يعني يسموه درس للذكور فقط، يعني أن يقرأوا له القرآن. إذا كان شوف ابني نسمع بعضا، إذا كان وقفه في مرض الموت فينزل منزلة الوصية، يصح وقفه بحدود ثلث ماله. ولو الوالد أقول لك يصح بثلث ماله، وصية بعد صار على حكم الوصية، ما يقدر يخصص الغلة لأحد الورثة. أقول لك ينزل منزلة إيش؟ الوصية ما تجوز للوارث مطلقا، يجوز لغير الوارث لحدود الثلث. أما إذا وقف ماله في حال صحته فهو عنده اختيار حر، يقف كل ماله ويجعل المستفع حسب ما يختار، لا يقيده إلا شيء محرم شرعا. هذه القاعدة، لأنه هو حي، الإنسان هو حر يتصرف في ملكه كما يشاء، لا يورث وهو حي. الميراث يكون عند الموت، بعد الموت أو عند نزول علامات الموت وهو يسمى مرض الموت، فأنت تقيد بالثلث لأن تعلق بماله حق الورث، لأن الحكم قد يتعلق عند حصول المتعلق عليه أو عند حصول سببه كما في الميراث كما في الوصية إلى آخره. يعرفون أن هذه أصبحت يعني شبه عادة في بعض القبائل، أنه سعيا لحرمان البنات فعرف الفقهاء يفتون بأن يكون هذا الوقت للذكور وللإناث سوية منهم القاضي العمراني، لأنه جرى العرف أو يعني الغالب أن الناس يعملون هذا الوقت احتيالا على الإناث. مو قلت لك هذا ما زال اجتهاد منا، لكن القاعدة إذا كان وقفه خلال مرض الموت فما يصح وقفه إلا بالثلث، إذا كان وقفه في حال صحته فيصح بالكل. هاي مسألة. مسألة ثانية، هل يقيد الواقف بنوع من المنتفعين؟ يعني مو بالفقراء، واضح هذا جهة بر، لكن هل يتقيد بحصص الميراث عندما يعطي الغلة مالت الوقف إلى ذريته؟ ما يتقيد بالذكر مثل حظ الأنثيين للزوجة ثمن الغلة؟ لا، القاعدة ما يتقيد يعني أبدا، لكن من المستحسن أو ديانة تقدر تقول أو من المستحب أنه يلاحظ مسائل حصص الميراث. هو قد ما يستحق، ما يلاحظ حصص الميراث بمعنى معين، كان يكون هذا الأنثى البنت مثلا مالكة متزوجة عندها ملك كبير، والابن هذا فقير عنده عيال، ما يريد يعطي البنات البنت أو البنات، يعطي فقط لهذا الابن، هو أعرف، هو متى يتدخل فيما فرض الله من حصص ميراثية؟ لا يتصرف في شيء يباح له التصرف فيه في الثلث، يقدر يوصي به لغني، يتصرف في الثلث، كذلك يقدر يتصرف به عن طريق الوقف، والوقف معناته حبس العين على ملك الله والتصدق بالمنفعة. هاي المنفعة يقدر يقول لأبناء الذكور والإناث بالتساوي، ذكر مثل هذا راجح، هو يقدره، ما أتدخل أنا فيه، لأن الشرع أباح لي أتدخل بالثلث، أباح لي أن أهبه لأي واحد كان، فيهب لي أيضا بأن ألاحظ مسألة الحصص الميراثية عند الانتفاع بالغلة الوقف، هو أعرف. هذا ابن طالب علم، بنت فقيرة، بنت عانس، بنت شنو يعطيها بقدر الذكر أو أكثر من الذكر، هو يقدرها، ما جاء يتدخل على مسائل، أعطي قواعد عامة أن يلاحظ العدل والمساواة وعدم المحاباة تمام، لكن هو يلاحظ المعاني، ما نفرض عليه كيفية معينة لتحقيق العدل أو لعدم المحاباة. يا أخي طيب شيخنا، عندنا في كثير من قرى اليمن مسألة مشهورة، وهي أن الزوج إذا خدمته زوجته إذا خدمته زوجته في حال كبر سنه أو كان عنده مرض يعني غير معتاد، خدمته خدمة زائدة عن الحد المعتاد، فيوصي لها بقطعة أرض، وكذلك أيضا يحصل أنه يوصي لأولاده الذين لم يساعدهم في الزواج بقطعة أرض، فهل هذا يصير؟ لا، مو قلنا أخي الله يحفظك، الوصية هي ما تنفذ إلا بعد الموت، هو هذا، لكن نفاذها بعد موته، فإذا أصر على وصيته فيطبق عليه وصايا المريض مرض الموت وفي الثلث. هذه الوصية في الثلث لا تكون لأحد الورثة، ليش؟ لأن يصير محابات. لماذا؟ لأن الملك صار يوشك أن يخرج من عهده، وإنما استثنيت فقط الوصية، المال خرج من عهده من ملكه، ومع ذلك ينفذ ما أوصى به قبل ما يموت. هو قبل ما يموت قال أوصيته بمالي بثلث مالي، مال ما بقى من يموت خلاص خرج منه، لكن أجيز استثناء، فهذا الاستثناء ما يسوي هنا تزوجته، لأن خرج منه، من يموت الحق الورثة لهم، أما المرأة هي خدمتها يقدر قبل ما يموت يهبها يعطيها، ما هذا أحسنت له إحسان، يريد يجازيها جازيها قبل ما يخرج المال من سلطانه، يخرج من سلطانه بالنسبة للورثة ما يقدر يحابي واحد منهم ولو بفلس واحد، ما يقدر خلاص، ما يصلح، لأنه إلا إذا وهب في حياته. في أبو بكر في الآثار أنه وهب ثمر مال بستان النخل مال شنو حائط، يعني حائط البستان، فوهب هي ظل إلى في مرض موته. قال لها يا بنتي لو كنت قد قطعتي لكان لك. الآن بقت هذا فهو صار ملك للورثة كلهم. لتلاحظ هذه القواعد نلاحظها خلص ما نخرج بعد. أما واحد يسوي حيلة هذا حيلة هو المحتال يعني هو أمره إلى الله تعالى ما تنتهي الاحتيال. لكن هذا من باب المخادعة. أما إذا كان لا هو ينظر في معنى معين للورثة يساويهم يخالفهم لمعنى معين معتبرة يجوز هذا. ولذلك نقل عن الإمام أحمد بن حنبل إذا كان عنده أبناء هو ما يساوي بينهم بالعطية يعني بما يهد في حال حياته. هو المستحب بعضهم على واجب أن يساوي في العطاء بين أولاده. وفي هذا حديث مشهور مال جابر اتقوا الله واعدلوا بين أولاده. ولكن إذا كان هناك أحد أولاده فقير عند ذرية طالب علم فيعطيه أكثر مما يعطي الآخرين الذين لا يملكون هالصفات لا طلاب علم ولا فقراء ولا كذا يجوز ذلك. أو هذا شايف هذا موجود هذا متروكة إلى يا أخي. لكن في حالة السلامة غير في حالة السلامة طبعا. لما في حالة مرض الموت خلص شلت إيده ما تقدر إلا بالثلث والثلث هذا لغير الورثة لأن صار الحق للورثة ما له حق تحابي بيناتهم إلا إذا جادت به أنفسهم أجازوا ذلك. فهذا دخل الشر بها حسب للمسألة. أما واحد يسيء استعماله لهذه الأحكام الشرعية لهذه الضوابط هو يتحملها. لكن يدخل القضاء هو أن ينظر لاحظها لو ما لاحظها لا يجوز هذا لأنها تفسد المسائل كلها. ومسائل متروكة إلى القضاء له حدود يتدخل إلى حدود بالأشياء الظاهرة اللي يقدر يمسكها تنضبط. السر القرآن قال ولا المعاملة بالحسنى مو وعاشرهن بالمعروف. فالمعروف هو يقدره لكن لما يخرج عن حدود المعروف اللي يمكن أمسكه تقدر المرأة بالضرر وهكذا. أما بدون أشياء تضر منها المرأة لكن ما يقدر القاضي يتأكل. فالمعروف هو يقدره لكن لما يخرج عن حدود المعروف اللي يمكن أمسكه تقدر المرأة بالضرر وهكذا. أما بدون أشياء تضر منها المرأة لكن ما يقدر القاضي يتأكل ما يكلمها يمعبس ببوشة يقول لها قفلة بتضحك ما تدخل ها ما وعاشرونا بس بالمعروف. أما هو ما يسوي المعروف هذا لو بين الله تعالى يكون قد أساء وقد خالف. المعروف ما جرت به عادة النساء والكذا طبيعة المرأة من المعروف يعني البدوية خطية تروح تحصد وتطبخ وتشيل المي مو هذا مو يعني ما لي شيء بالمدن لا يختلف باختلاف هو ما يعرفه الناس ويتعارفون فيه زيادة يعني الشرع يقر هذا. فشاهدي أمور لا يمكن أن يقضي بها القاضي فمتروكها إلى هو ديانته وإلى بنته إلى آخره. إذا نقول لا وصي لوارث الوصية تنفذ هنا المنفعة هي الوصية للمنفعة هذه نجعلها من جهة أنه ما يصح هذا الوقف قلبتها وصية فلا يجوز أن يقول هذا الغلة لفلان وارث. شيخ معي واحد من أقاربي يفاضل بين أولاده وأنا أنصحه أقول له لابد أن تعدل بينهم يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين. لا هذا واحد إذا كان بين أولاده واحد متقي وصالح والآخر فاسق هذا ما يعطى. ومن أعظم الفسق ترك الصلاة مثلا شخص تارك الصلاة هو ذا ينفع به هذا ما يستحق. يعني واحد مهمل في الدراسة ومتكاسل عن الصلاة ما هو تارك الصلاة كليا والآخر مجتهد في الدراسة ومتفوق فيعطي المتفوق والثاني يتركه. لا لأن الموازين شرعية هذا المتفوق محافظ على الصلاة أيضا خلص هذا أكبر ميزة. أكبر ميزة الصلاة أخي. الخلاف بين الفقهاء في الذي يتكاسل عنها مو اللي ينكرها هذا مو بقى في الصلاة اللي ينكر ولو سنة من السنن يستهزي بها يقول ما اريدها يكفر. اما مسألة الصلاة هي الوحيدة التي اختلف فيها الفقهاء، هل تاركها تكاسلا يرتد ام لا؟ فاللي قال يرتد قال يجي القاضي على يجيبه يقول انت تركت الصلاة ابني صلي، ترى اذا ما صلي ترى انت حكمك كذا، فاذا اصر ترك خمس اوقات يقتل، هذا تمام مرتد. الشخص الذي يفضل ينقتل بالسيف وما يصلي على شنو؟ جاحد. جاحد هذا مرتد. من جاحد. فشاهد اختلفوا في هاي المسألة في ترك الصلاة. يعني كبيرة هذه. فالتمايز بين الأولاد لسبب شرعي نعم جائز هذا. يعني ما قابلهم بشيء. في حالة السلام هذا كله. كله في حالة الصحة. أما في حالة مرض الموت خلص بعد. ننظر إلى كوارث. ما ننظر إلى هو ملتزم أو ملتزم. اللهم إلا إذا كان مرتد حكمنا عليه صار مرتد، لا يجوز تمليك المرتد لا زواج ولا تزويج. تزويج ما يصير الزوجة، وإذا عنده زواج قائم ينفسخ. هاي أحكام دنيوية مو أخروية، هاي زيادة على القتل وغير القتل. يعني هذا على جيل خروفة اللي موجود. دكتور نعم هذا كان قاضي في البصرة. نعم في البحرين نعم وجدته. إيه بل هذا بالبصرة كان قاضي. هو خريج أزهر درس حقوق، حتى أنا كان لما درس الحقوق بالحقوق هو أحد الطلاب. فرجل طيب هو حكم على شيوعي. ها وقال هذا مرتد وفرق بيناتهم. موجود كتابه في شرح قانون الأحوال الشخصية. والغريب أنه أقر هذا حتى في زمن عبد الكريم قاسم في محكمة التمييز قرر الحكم هذا. اي نعم لو يقع تطبيق هذا في كل دولة واحد سيكون عبرة مصارة. هاي مصر قال لي في مصر اللي اسمه هذا كنصر نصر ابو زيد ولا أدري هذا صار هذا الغزالي. اي حكم هذا الغزالي صدره واستمرسوم في مصر ان دعاوى الحسبة ما يتدخل فيها دعوى حسبة دعاوى الحسبة لا يعني ما يقدر واحد حكم الا المدعي العام، ما جعلها من حقوق كل مسلم. الحزب من حقوق كل مسلم. هل يصح تصدير مثل هذا القانون يا شيخ؟ نعم. هل يصح تصدير مثل هذا القانون ان الحزب لا تكون؟ لا ما يجوز هذا، لكن هم خالفوا ذلك. قبل القضاء، قبل كلمة القضاء نحكم عليه بالردة الحكمية؟ لا مو مسألة الردة هذه لازم نجيبها نستمهله. نقرر قلت هذا وغير شيء مزاق رقبته. بلازم اسأله؟ قبل هذا قبل الذهاب للمحكمة. لا هو انحكم. الحكم انحكمه بالإعدام وتفريق زوجته. يقصد الفرد هل يحكم عليه قبل أن يدخل المحكمة؟ يعني يتكلم على الفتوى والقضاء. هل يفتى بكفر فلان من الناس أم لا؟ لأنه ترك الصلاة. أخي نقول بصورة عامة من ترك الصلاة هو يرتد. مو هيجي. لكن لما أريد أطبق أحكام الردة لازم بالقضاء، لأن استمهله ثبت عليك هاي الردة أم لا. أنا دعمت حكم إذا ثبتت الردة مع هذا الرجل، إذا ثبتت هذه الردة يعني أجيب هذا. إذا الزوجة شافت زوجها قام بشيء يرتد به هذا يجيب القرآن ويخلي بالنجاسة العرفة هو هذا مرتد، تمتنع عنه ولا تمكنه من نفسه وتقيم الدعوة وتهابه في القضاء حتى يكون لها تأييد. لكن هي وقد وعدته لا يجوز لا, لا, لا تمكنه من نفسها. لكن هل يجوز لأي واحد أن يباشر الحد يقتله؟ لا. ها؟ بعد القضاء. لا. بعد الحكم. بعد الحكم لازم قضاء. يصير هذا فوضى، كل واحد شايل للجذبية وهذا كفر يبحج. هل لا يجوز هذا ولا يمكن؟ طيب المرأة إذا رأت زوجها مصر على ترك الصلاة فلم تلجأ إلى القضاء. لا ترك المخال ترك الصلاة حتى تحق هذا المسألة لازم تروح للقضاء. ليش؟ لأن ما يخالف وهذا مسألة فيها يحتاج لها إثبات. قلت لك يعرض علي القاضي يقول لك صلي يمهل وقتين ثلاثة. أظن ابن القيم ذكر خمس أوقات هاي مال الصلاة. إذا أصر عليها يحكم عليها بالقتل وبالردة. فالمسألة لا تكون بهذا. الحنفية لا يفرق بين الرجل وزوجته إذا ارتدت وإنما تحبس خوفا من أن تتخذ الردة وسيلة للتفريق. شوف كيف اعتبروا اعتبار آخر. المهم آخر تحبس. كل واحدة مسجد زكاة كل ركتب. الأصل في الأحكام وتطبيقاتها بحيث يظهر أثرها في الدنيا تكون حكم القاضي. أما بينك وبين الله، الله يحاسبك على ما عقب تنهيتك وعلى قلبك وعلى وكذا. ألا ترى المنافق؟ من هو المنافق؟ يخفي الكفرة ويبقى يصلي مع الناس. ما قلت تقبل فتوى إلا أنهم كانوا يقول كذا، إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، وكان موجودين معروفين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يتظاهرون بالإسلام ويقبل منهم ظاهرهم. فإذا أريد تطبق الحكم في الدنيا لازم قضاء، لكن حكمه في الآخرة ما متوقف على حكم القضاء، متوقف على انعقاد نيته وبقاء مصر ومات على الكفر. شيخنا إذن أنتم ترون أن تكفير المعين لا يكون إلا بحكم قضائي. بل يحكم عليه بالكفر، وما يترتب على هذا الكفر يكون بحكم قضاء. لكن أنا أقول بكلام عام، يعني أقول مثلا من طعن بالسيدة عائشة فهو كافر، خلص حكم عام. أما هذا الشخص يقال أنه طعن بالسيدة عائشة لم يثبت ذلك بحكم قضائي أو هو منكر، ما أحكم عليه. لكن لو قال لي أمامي طعن بالسيدة عائشة، هذا صار كافر، صار كافر مرتد بالنسبة لي. إلا مسألة القصاص هذا للدولة خوفا من أصير فوضى. لكن لو عندي هذا بنت ما زوج هي، وإذا عند زوجة مسلمة بنتي أقولها فارقي هذا، أنا بنفسي متى انطفت حكم عام للآخرين؟ أنا بالنسبة مثل واحد أخذ مالي، أنا أدافع عن مالي، أقول من صال على مالي له أن يقاتله بالسيف. حكم عام، هذا هو صاعد ده أشوفه، هو ده يهاجمني، ما أحد أقول للقاضي تعال شوف هذا ده يصير علي، لا، لأن الشرع أذن لي أن أدافع. من مات من قتل دون مالي فهو شهيد، لما صار شهيد يعني ما قام من مدافعة الصائد هو أمر جائز، لأن ما يكون شهيد إلا وهو مات وهو بيقوم بعمل مرضي عند الله. فهي الأحكام أخي يجب أن نفرقها، وكل واحدة نعطيها حقها. الإفتاء طريق عام، من قال كذا فهو كذا، أما تطبيقها الفعلي ينقسم قسمين، قسم الشخص نفسه يقدر يطبقه كالصائد، الصائد يسول على مالك، أنا أنتظر القاضي أو أنتظر الدولة تدافع عني؟ لا، أنا أدافع هو أقتله أو يقتلني. ومثل ذلك أيضا، يعني امرأة إذا زوجة مسلم وقالت أمامها ما يكفر كفر، قال أنا كذا، نعوذ بالله، خلص هي تمتنع عنه وتقي الدعوة حتى يثبت الأمر أمام الخبى بالتفريق، لكن تمتنع من ساعتها، تمتنع نعم، أو يسلم جديد، يسلم مجددا. يعني واحد يعني قال، حتى واحد من كذا من الأقارب صدر منه ما أعتقده هو كفر، هذا استهزاء. يعني ايش قال هو؟ قال والله أنا عندي ولد من أولاد دولة يعني طالعينك مالية يعني ما مرضي مزفة كلام. فقلت له أخي أنت هذا خلي يجدد إسلامه ويعقد عقد مهر جديد على زوجته، يلا هذا هو سلام. أما أجر سيفه وأقتله؟ لا، أجيبه وحاكمه، أنا مو قاضي. لا لا لا، من قال لي أخيه يا كافر؟ ما أدري يا أخي، أنت بينك وبين أنت قاضي تشبت للناس، أنت حسبت هذا كفر منه، قد لا يكون كفرا، لكن أنت حسبت كفر تؤخذ على اعتقادك وظنك، أما تحمله على العام هذا يبقى على القاضي، قوله يكون حجة للكافة. ماكو قتل، ابن الحكم اسمع بقول لك ابن القاضي، انت قتلت على اي شيء؟ اريد افهم على اي شيء قتلت؟ ما عندي براهين، هذا راجع للقاضي. البراهين اخبره اقبال دعوة حسبة. شنو براهين هذا؟ قاله مجنونة، قاله سكرانا، قاله ما تدري. اتمه له هذا قتل ذاك روح. شيخنا هذا حصلت واقعة في مصر. معلش معلش، لو قتله مثل ما حصل في مصر بقضية فرج فودة. أخي هذا إذا قتل لا لا قتلوا. شوف هذا اسمع اسمع شوف بابا. أيوة أنا أسأل. هذا ما يخالف، مو أنتوا لا تخلطون بالأشياء هذه وتستسهلون بها. هذه لو قتله ثم جاء به وأثبت بأنه صدر منه ما يرتد به بالبينة المقبولة عند القاضي، عند القاضي كشهود عقلاء كذا، فيعتبر يعاقب تعزيرا لأنه ابتعد على سلطة القاضي. واضح عرفت هذا؟ واضح جدا. بس المسألة ثانية، إذا لم يتيسر البينة فقضوا قتل أمره إلى الله. جنو؟ يعني يقول لو أن إنسانا رأى شخصا صدر منه ما هو ردة عنده فقتله، فإن كان هو ما استطاع أن يثبت أمام القضاء ما هذا إذا هو ما يخالف هذا هذا بينه وبين الله بينه وبين لكن الله. القاضي إذا ما عنده إثبات يحكم عليه بالإعدام. بالإعدام أخي بالحديث الشريف إنكم تختصمون إلي وقد يكون أحدكم أو بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي به بشيء أو بلحم من حق أخيه فلا يأخذه، ما يأخذه، أنا أحكم بالظاهر مو بالكذا هذا. فالأمور الإثم والعقاب الأخرى وكذا هذا معروف عند الله بالقصد والنية وما إلى ذلك، أما في الحكم الدنيوي حسب الظاهر. خلص هذا هو حسب الظاهر. يا شيخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى الذي قتل زوجته عندما كانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر النبي دمها ولم يوبخه أنه قام بقتلها ولم يرفع أمرها إلى النبي. هذا في حينها أخي مثل فرد صائل، بس الصائل واحد يسول على ماله وعرضه على دينه وما قدر هذا في الحالة واقتنع ورضى القاضي بحجته خلص احنا على الإثبات الذي أقر بعد ايش هذا وحي. طيب شيخ هذه مسألة حاصلة، أمس امرأة تسأل وتقول تزوجت رجلا مستور الحال ثم بان لها أنه يلعن الصحابة وهي تريد وكانت تريد منه إما الطلاق وإما المخالعة ففوجئت بأنها تحمل في الأسبوع الأول أو الثاني، فهل يجوز لها أن تسقط الجنين هذا في الأسبوع الأول؟ لا لا ما تخرجه يبقى ولها أن يعني تتخالع وياه إذا أصر أو ما استطاعت أن تثبت فعلته أو ماكو قاضي يفرق بينهما، وإلا الذي يفعل هذه من الكبائر التي أما يستتاب يتاب بها وأما يعاقب تعزيرا، وتستحق المرأة أن تطلب التفريق لهذا السبب. لكن القضاء هذا ما وجود، لكن لها طريق المخالعة والسلام تفدي دينها ونفسها ببذل المال. والخلوع ليش يريد إذن شرعي؟ لماذا؟ المرأة ما لها حق بدون سبب تطلب الخلوع إلا إذا شافت ضرر، فأذن الشرع أن تعطيه شيئا من مالها، لأن مال الإنسان لا يحق له أن يتصرف فيه كما يشاء، ولذلك يلعن المسرف مو المبذر مو تمام. إذن معنى ذلك أن المال بيدك أنت أيها الإنسان ما لك حق تصرفه وتبذره ولو بالمباح. فالمرأة أبيح لها أن تنفق هذا المال تعطيه لهذا الزوج ما يستحق لدفع ضررها من هالباب. فإذا ماكو سبب إذن هي لا تدفع ماله لشيء ما مشروع، فهي ما لكن يقبل منها باعتبار أنها تضررت. نعم شيخنا نقرأ حتى نقف عند مقطع قد استرسلنا وهو استرسال مفيد إن شاء الله. إلا أنه إذا وهب الواهب البناء بدون عرصة أو الزرع بدون أرض أو ما على الشجر من الثمر بدون شجر وأذن الواهب صراحة للموهوب له بنقض البناء أو حصاد الزرع أو جمع الثمر ونقض الآخر البناء وحصد الزرع وجمع الثمر وقبضه كان صحيحا، لأن فعل الموهوب له بأمر الواهب كفعل الواهب بالذات الوالجية. أما إذا لم يأذنه الواهب صراحة فلا نحن ما إذا بنقبر دنا وقطع الثمر قبل موته. نعم. فلا تصح الهبة ويضمن الموهوب ويضمن الموهوبة ولو بعض الموهوب له ويضمن الموهوب. ولكن هنا يمكن أن نصحح الهبة باعتبار أن الفائدة من هبة الثمر الانتفاع منه، فلما وهب له وهو لم ينضج بعده فأكلنه أذن له بإبقائه حتى ينضج. قال ويضمن الموهوب ولو بعض الموهوب له أو حصد أو جمع أو حصد أو جمع في مجلس الهبة، لكن تجوز هبة الدار التي على أرض وقف ذي مقاطعة أي محكرة. محكرة اللي هي تعطى بالإجارة لمدة طويلة. نعم. التي طيب قال والدار المبنية التي على أرض أميرية والدار التي ليست مماثلة للكرم والبستان، لأن البناء ليس كالغرس ولما كان اتصاله بالأرض ضعيفا فليس في حكم الشائع. وبما أن الهبة في ذلك تكون هبة للأبنية فقط فللواهب أن يأمر الموهوب له برفع الأبنية ولا تكون العرصة موهوبة تبعا للأبنية. علي أفندي يقدر يعني هو يهم يعني يأخذ البناء بها حديد وبها شيلمان وبها شبابيك تفيده يعني يفلش. نعم يستفيد منها. نعم. إيش هذا ما هو إيش عندك يا شيخ؟ يمكن نوع في الهبة للصغير. لا لا إيش عندك يا شيخ عبد السلام؟ تبع علي أفندي إيش قبل علي أفندي أو بعده لقراءته الآن يعني كأنه المصدر علي أفندي. بين قوسين قاله علي أفندي. إيه إذا ما عمل قوسين هو. وبعدين بعده ايش عندك يا شيخ عبد السلام؟ بعد علي الفضيل. ايوه قبيله نوع في الهبه للصغير او جيله. ايوه بس قبيل نوع في الهبه للصغير هذه ما هي مفهومه الكلمه، في شيء قبلها بعدها او عنوان هي. نعم قبيل المصدر علي افندي في كتاب قبيل نوع فيه. نعم خلاص فهمناها عنوان يعني باب. أي هو بعضهم يصدر المصدر باسم الكتاب. أي وبعضهم باسم المؤلف. هنا علي أفندي في كتاب قبيل نوع في الهبة للصغير. قبل هذا العنوان يعني. نعم. هبة البناء بدون الأرض جائزة. نعم. لأن يمكن فصل البناء فلسة بحاجة الموهوب له بالبناء لما فيه من حديد من كذا إلى آخره. نعم. وشنو يمكن كان البناء؟ مو هالفخامة، أقرب ما يكون للكوخ يفلت ويمشي. نعم. المسألة الرابعة عشرة هبة الشاغل جائزة. يعني لو وهب أحد ماله الشاغل ملكه جاز، لأن المظروف يشغل الظرف، أما الظرف فلا يشغل المظروف. مثلا لو وهب الواهب ما في داره من أشياء لأحد وسلمها مع الدار له صح ذلك. كذلك لو وهب كل ما في مكتبته من الكتب لابنه وسلمها مع المكتبة وقبض الآخر الكتب والمكتبة تمت الهبة. كذلك لو وهب الدقيق الذي في غرارة وسلمه مع الغرارة جاز. لأن ظروف هذا مظروف عادة، لكن لو تهب له المكتبة فقط هي رفوفها دون الكتب ما يصح. كذلك لو وهب حمل الدابة فقط وسلمه مع الدابة أو وهب الماء الذي في القربة فقط وسلمه مع القربة جاز. جاز هو والقربة. نعم. لأن الموهوب في هذه الصورة غير مشغول بل شاغل لملك الواهب، وهذا لا يوجب ثبوت يد الواهب على الموهوب. والواقع أن يد الواهب وإن كانت قائمة في الظرف فبما أن الظرف آلة للحفظ فهو تابع، فثبوت اليد التابع لا يوجب قيام اليد في الأصل. أما هبة المشغول فلا تجوز، أي لا تجوز هبة المال المشغول بمتاع الواهب وملكه. تهب له القربة وفيها ماء. وفيها ماء. لأن الموهوب إذا كان مشغولا بمتاع الواهب كان كالمشاع وفي حكمه. مثلا لو وهب أحد داره المشغولة بأمتعته وسلمه إياها فلا تجوز. لكن يمكن تصحيح هكذا عقود بأن يقول الموهوب له يعني يفرغ نعم شيخ الشيخ عبد السلام عندك بعد ابو السعود يجي عاد بعد يجي عاد يجي وقولوا بهذه الامثله اذا يجي عاد ابني لما اتكلم غير تسمعون يا اولادي يا اخوان سامحنا يا شيخ انا نقول عنده وصلت في الكتاب هو يقول في سقف الكتاب عنده ما أدري يعني الكلام مستقيم عندنا اللي قرأناه شيخ فإذا واحد وهب للآخر دارا فيها متاعة نقدر نصحح هذه الهبة لأن أقول الدار على ما تقبض الهيال بعد ما تفرغه لأنه إحنا نحاول دائما نصحح عقود الناس ما أمكن ما أمكن السكين واحد دار يجي هب دارا لفلان وبيها إشغالة وكذا ويريد يخلص هاي الهبة نقول له لا تشوف لك هاي شيل غرابك ابنها بالخارج حتى ما غازان انا وهبت لداني مفهوم الدار تقع على هذه غرفها وحيطانها وكذا بيها فرد اشياء ما صحت القبض الا بعد فرغها خلص فهنا دا يصير تأخير في الاقباض في التسليم والتأخير التسليم لا يفصل العقد اصلا فهذا اللي دا يقولها ما صح وما ادري شنو هذا فالتجديد بالله مشدد يعني ما أكو عادي يعني. نعم. لا وقوله بهذه الأمثلة يعني يجوز هبة المشغول بغير الموهوب يجوز لكن يتوقف تمامها بتسليم الموهوب خاليا من الشواغل خلص صحيح فإذا ظل مشغول واقفة واقفة ولا تتم إلى أن يتم القبض نعم يلا. ولا تجوز إيش فلا تجوز أي لا تجوز هبة المال المشغول بمتاع الواهب منه لا يجوز التسليم المال المشغول أو الهبة ابتداء هو مشغول لا أنا أقول الهبة موجودة وانعقدت ولكن لا تتم إلا بتسليم الموهوب خاليا من الشواغل خلص نعم فأنا مو رأسا أقول هذا ما صح وباطل وما إلا ذلك ليه سأل إذا بطلها أنا متى أقدر الآن أفرغها ثم هذا يمكن أرجع عند ذلك أرجع عن نية الهبة ما أدري يعني هذه التجديدات نقف عنها شوية ما أمكن قال نعم. وقوله في هذه الأمثلة إذا سلم الموهوب والمشغول به معا ليس احترازا عن تسليم الموهوب وحده وتمام الهبة بهذه الصورة أولى فيما إذا سلم الموهوب وحده كذلك لو وهب أحد هاتين الغرفتين وسلم إحداهما مشغولة فلا تصح الهبة في كليهما ويلزم أن يكون الإذن بالقبض بعد التخلية والتسليم ولا اعتبار للإذن الذي يكون قبل التخلية كما لا اعتبار للتسليم قبل التخلية إلا أن الهبة تصح إذا وجد في الدار الموهوبة إنسان أجنبي حر ولا تعد مشغولة بقعوده لكن لو سلم الواهب الدار وهو موجود فيها أو أهله فلا يصح هذا التسليم على كل حال أكو سعة منك متوسع في تجويز وتصحيح هذا العقد نعم مسألة أنه كان الموهوب أنه مشغول بمتاع الواهب لأنه يمكن نعطيه مهلة فإذا مثل ما فرغ خلص لا مشغولة بأجنبي يقول هنا إذا كانت مشغولة بأجنبي بأجنبي هنا مسألة أخرى هنا مشغولة بأجنبي كأن يكون غاصب كأن يكون مستأجر قد يكون يعني ضيف إلى آخره مسألة تختلف شوية لا تعد مشغولة في قعودة لكن لابد أن يسلم لكن لكن مشغولة بمتاع الواهب بشيء هنا نقدر نصححها لأن هذا جادت نفسه بنفس الشيء إحنا ما نخاف منه شيء فنسهل وياه نعطي مهلة ليش نبطل إحنا عقده هبته يمكن أنه يشوف حل لأجل تفريغ دارة أو الوعاء حتى يفرغه ويسلم إياه لماذا رأسنا هذا باطل مصح لا نقول هذه انعقدت الهبة ولكن لا تتم إلا بالتسليم خالي من الشواغل نعم. هذا الذي رجع وما نعم. قال باطل قال يا شيخ لا تجوز إلا إذا سلمها لا تجوز بعد أزيد هاي إلا إذا سلمها بعد تخليتها يعني تجوز إذا سلمها بعد تخليتها أي. هذا نعم صحيحة يعني ما قلتموه يا شيخ نفس قال هو شنو لا تقول إلا إذا فلا تجوز إلا إذا سلمها بعد تخليتها من الأمر خلص يعني لا تجوز يشترط أن جوازها معلق بتسليمها خالية لا أنا أقول جائزة وصحيحة لكن ده يتأخر التسليم فإذا سلم انتهى قبضها خالية ما سلمها طالت خلص بعدها ماكو هبة ويقدر يرجع عنها قال إلا إذا سلمها بعد تخليتها من الأمتعة المذكورة فحينئذ تصح الهبة كما تصح لو وهب. يأدي هنا تفهم منها أخي ما تصح الهبة ابتداء المسألة. أما إذا هو تأخر في تسليمها لسبب قد يشوف لمكان آخر قد يشوف نحن عقب معاني ما سلمها أفرض خلاص ماكو هبة، لأنه لا تتم الهبة وتكمل إلا بالقبض بالإقباض. أما قبل الإقباض يجوز الواحد يرجع عنها، ما سلمها ما تمت مو نلزمها رأسا بيها. إحنا وقفنا عند مستثنيات والآن سيؤذن أو قد شرح بالأذان. إذا أذن خلاص ما نقف مستثنيات. إذا أذن المؤذن البقية يسمعون. أبشر إلى هنا إلى هنا البقية إذا بقينا حيال الأسبوع القادم إذا شاء الله. مسجد قديم، هذا المسجد القديم له أوقاف، له تركة في ميت أوقفها على هذا المسجد القديم، ولكن المسجد الآن لا يتسع للمصلين، فأراد آخر أن يوقف أرضا، لكنه رأى في ذلك حرجا لكي لا يتعطل المسجد القديم. لا يوقف أرضا لهذا وإلحاقه بالمسجد خلاص. هم يريدون توسعة المسجد، يريدون بناء مسجد كبير. بناء مسجد كبير سيلحق ضرر بالمسجد القديم أن يهجر. لا شنو يهجر يا واش نعم. مسجد قائم. نعم. يريدون يبنون مسجد جديد. ماكو مانع عنه. ماكو ما ينصح. يقول له يا بني بغير مكان لوضناها فعلا. عمل خير. ولا يجوز هدم الأول ولا الثاني. ذلك فضل الله يتيمين. هذا من في بغداد موجود يعني أتذكر جامعة سليمانية وبظهر مسجد ثاني وبعد شوية عنا مسجد ثالث. نعم هذا يعني أما لكون المدينة ضيقة وما موجودة أو كذا وهو تجوز يبني يشوفها بعينه يرفع يقول له ابني في مكان أحوج تمام، لكن لو ما انتصح وبنى فعلا يقول له خلاص أفلش. لا هذه القرية محتاجة يا شيخ لصغر المسجد القديم. أقول لك أخي ينصح يا أخي يا حبيبي ينصح يرشد قبل البناء، أنت تريد الخير هذا تبني في مكان آخر. أما إذا أصر وبناء أجيب فاتو فتشة لا يا شيخ يخلص هذا هو الآن. إلى الآن المسألة ما زالوا يسألون يستفتون. خلي نقول له يا أخي أنت تريد أجيب ابني المسجد مكان فلان. هذا المكان محتاج، هذا المكان محتاج يعني يوسعون المسجد القديم. يوسعون المسجد القديم أربعة توسعة المسجد بجوارها مقابر سيسبب إشكال كبير. إيه؟ يعني ستدخل المقابر في المسجد هذا المسجد يروح يكون مسجد آخر في مكان آخر